بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 40 من دروسنا في شرح مراخي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم في أحكام النوافل. نعم. قال رحمه الله: وجاز إتمامه، أي إتمام القابل نفله قاعدا. بعد أن بدأه قائما، بدأ النفل قائما ثم أتمه قاعدا، ما الحكم هنا؟ قال جاز له ذلك. نعم، ولو من الضرورة. طبعا إذا الضرورة حتى الفرض يجوز، سواء كان في الأولى أو الثانية. نعم. بعد افتتاحه قائما عند أبا حنيفة، عند أبي حنيفة رحمه الله، نعم، لأن القيام ليس ركنا في النفل فجاز تركه، وعندهما لا يجوز لأن الشروع ملزم فأشبه النذر. لأن الشروع بالنفل قائما ملزم فيلزمه الإتمام كما بدأه، فأنت الآن ابتداء لك أن تصلي قاعدا، لكن طالما اخترت أن تصلي قائما ابتداء فيجب عليك إتمامه كما بدأته، لأن الشروع ملزم. الشروع ملزم. نعم. ولأبي حنيفة رحمه الله أنه نذر ملزم صلاة مطلقة، أنه أن نذره ملزم صلاة مطلقة، وهي الكاملة بالقيام مع جميع الأركان. والشروع لا يلزم إلا صيانة النفي. والشروع لا يلزم، لا يلزم أي أو لا يلزم به إلا صيانة النفي، النفل. وهي لا توجب القيام فيتمه جالسا. طيب، يعني الآن لو نذر أن يصلي ركعتين قائما يجب عليه أن يصليهما قائما كما نذر، أما لو شرع بنفل قائما فهذا الشروع جعل هذا النفل حقا لله عز وجل، فوجب عليه بالشروع بهما. أنت قبل أن تبدأ بهما هو نفل، لك أن تبدأ بهما ولك أن لا تبدأ. طيب، لكن لما بدأت شو بنقول؟ صار هذا الفعل حقا لله عز وجل، فوجب عليك صيانته. ليه؟ لأنه حق الله تعالى، ولو أفسدته بتكون يعني فعل جناية على حق الله. طيب، وبقاء هذا النفل بأن تتمه، أما تتمه قائما أو قاعدا هذا ما دخل بالأمر هذا. فلذلك شو قال أبو حنيفة؟ قال يجب عليك صيانته بإتمامه سواء أتممته قائما أو قاعدا. نعم. فيتمه جالسا بلا كراهة على الأصح، لأن البقاء أسهل من الابتداء. لأن البقاء دائما أسهل من الابتداء، فيشترط في البقاء شروط أقل مما يشترط في الابتداء. لا لا، شوفوا إخواني، الآن مثلا النية في الصلاة تشترط عند التحريم، عند أول الصلاة، هل تشترط في باقي الصلاة؟ لا تشترط. لو أن إنسانا غابت عنه النية أثناء الصلاة لا يضره. ليه؟ لأنها شرط بس في حال الابتداء. أي نعم، لو هلأ أثناء الصلاة غاب عنك ما تصلي، شو عم صلي أنا؟ غاب عنك، طيب شو الحكم؟ أنت عم تصلي، أنت الصلاة ماشي، لكن أنت الآن ما عارف شو عم تصلي، هل يضرك هذا؟ لا يضرك. ليه؟ لأن النية شرط إمتى؟ في أول الصلاة لا في أثنائها. ليه؟ لأنه يشترط لابتداء الفعل شروط لا تشترط لبقائه، مثل لا مثلا في النكاح الشهود في العقد شرط في ابتداء النكاح، هل هما شرط في بقاء النكاح؟ يعني الآن طوال ما قاعد مع زوجتي بدك قاعد معنا شهود؟ لا. ليه؟ يشترط في الابتداء ما لا يشترط في البقاء، لذلك دائما البقاء أسهل، البقاء إخواننا أسهل. فإذا جاز أن تبدأ الصلاة قاعدا فإتمامها وبقاؤها قاعدا أولى. نعم. وابتداؤه جالسا لا يكره، فالبقاء أولى. نعم. يعني ابتداء هذا الإنسان بالصلاة قاعدا لا يكره، فكذا إتمامها قاعدا. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يفتتح التطوع ثم ينتقل من القيام إلى القعود ومن القعود إلى القيام. نعم. روته السيدة عائشة رضي الله عنها. روته السيدة عائشة رضي الله عنها. ويتنفل أي جاز له التنفل، بل ندب له راكبا خارج مصر، يعني خارج العمران. تمام. لا يشترط لذلك السفر التنفل راكبا، أخواننا، يشترط أن يكون خارج المصر. شرط يكون مسافر؟ لا، مو شرط. يعني لو أنا طالع الآن بمشوار قريب لكن خارج المصر دون السفر، يحق لي أن أتنفل راكبا وأتوجه إلى حيث توجهت دابتي. أنا عم صلي الآن هلا راكب سيارتي، ممكن أنا أخواننا يعني جالس مثلا صلي أخواننا وأنا في السيارة، بس ما أكون السائق. نعم، يعني خارج العمران. نعم. ليشمل خارج القرية والأخبية. نعم. بمحل إذا دخله مسافر قصر الفرض. يعني خارج العمران أخواننا، يعني المسافر متى يبدأ بالقصر؟ إذا خرج عن العمران. فإذا وصلت إلى هذا المكان تقصر في صلاتك إن كنت مسافرا، وتصلي راكبا وإن لم تكن مسافرا. نعم. وسواء كان مسافرا أو خرج لحاجة في بعض النواحي على الأصح، وقيل إذا خرج قدر ميل، وقيل إذا خرج قدر فرسخين جاز له وإلا فلا. نعم. قيل، أما الصحيح بس كون يعني هو خارج المصر فيصح له أن يتنفل راكبا. نعم. وعن أبي يوسف رحمه الله جوازها في مصر أيضا على الدابة. أي رواية، إن أنا نازل الآن داخل مصر، داخل المدينة، داخل العمران، لي أن أصلي يعني على الدابة، طبعا النافلة مو الفريضة. نعم. موميا إلى أي جهة، ويفتتح الصلاة حيث توجهت به دابته لمكان الحاجة، ولا يشترط عجزه عن إيقافها للتحريم في ظاهر الرواية. نعم. لقول جابر، يعني الآن أخوانا أنا عم صلي الآن بالإيماء بالرأس فقط، بحركات الرأس. أي نعم. ثم يعني لو كنت أنا مثلا جالس عكس سير الدابة بالسيارة أو بالباص، مثلا عكس سير الدابة، أنا مقعد جالس عليه بالعكس اتجاهه، شو الحكم أخواننا؟ قال يجوز لي أن أصلي وإن كان عكس جهة الدابة. نعم. هلا القبلة كلها ما راعيناها نهائيا بالدابة. الآن أنا على الدابة الآن ما براعي القبلة أبدا. واحد. اثنين، شرط أن يكون وجهي متجه مع سير الدابة كمان مو شرط أيضا. ويفتتح الصلاة حيث توجهت به، ما هيك؟ دابته. بس هل هذا يعني على سبيل الوجوب؟ أنا لا أعلم هذا واجبا. نعم. ولا يشترط عجزه عن إيقافها. يعني الآن بقول لك إنه إذا كانت الدابة الآن ممكن توقفها وتصلي اتجاه القبلة، ما بصير يصلي هكذا. لا، إنه حتى مع قدرة بتصلي هكذا. يعني موميا إلى أي جهة شئت. نعم. لقول جابر، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على راحلته في كل وجه يومئ إليه، في كل وجه يومئ إيماء، ولكنه يخفض السجدتين من الركعتين. يعني أنا الآن أخوانا بجعل إيمائي إشارتي بالرأس للركوع أعلى من السجود، السجود أخفض. هي قيام مثلا، هي الركوع، هي السجود. ولا يشترط أن يبلغ منتهى وسعه. يعني مو ضروري انا انزل الأخير لا، هي قيام هي ركوع هي سجود بكفي. نعم. رواه ابن حبان في صحيحه. وإذا حرك رجله أو ضرب دابته فلا بأس به، حركات قليلة لا يضر. نعم. إذا لم يصنع شيئا كثيرا. م. وبنى بنزوله على ما مضى إذا لم يحصل منه عمل كثير. يعني لو أنا بدأت الصلاة قائما، مو قائما، راكبا، ونزلت عن الدابة بعمل قليل، يحق لي أن أتم الصلاة وأنا على الأرض. إذن وبنى بنزوله، بدأها راكبا وأتمها على الأرض، شو الحكم؟ قال يجوز إن حصل منه ذلك يعني بعمل قليل. نعم. كما إذا ثنى رجله فانحدر، لأن إحرامه انعقد مجوزا للركوع والسجود. مجوزا للركوع والسجود والسجود عزيمة. نعم. مجوزا للركوع والسجود عزيمة. عزيمة بنزوله بعده. فكان له الإيماء بهما راكبا رخصة. وبهذا يفرق بين جواز بنائه وعدم بناء المريض بالركوع والسجود وكان موميا. تمام. يعني الآن لو المريض مرض وصلاته بالإيماء أثناء الصلاة نشط وأتمها قائما، شو الحكم؟ قال لا يجزئه. أما هذا صلاته بالأصل انعقدت للركوع والسجود العزيمة وللصلاة بالإيماء رخصة، فلذلك له أن يبدأها بالإيماء ويتمها بالركوع والسجود خلافا للمريض. نعم. لأن إما إذا كان الفرض في المريض لا، ولو كان بالفرض بيقطعها. نعم. بعدم أولها. نعم. لأن إحرام المريض لم يتناولهما لعدم قدرته عليهما، فلذا لا يجوز له البناء بعد ركوبه على ما مضى من صلاته نازلا في ظاهر الرواية. هذا مين؟ المريض. المريض إخواننا ليس له أن يبني على صلاته بعدما بدأها إيش؟ راكبا ثم أتمها نازلا. المريض لا يحق له ذلك، لأنه تكبيرة الإحرام عنده يعني انعقدت للصلاة يعني موميا، لم تنعقد للصلاة قائما، فبناء القيام عليه بعد ذلك بناء القوي على الضعيف هذا لا يجوز. أما صلاة الراكبة للنافلة على الدابة صلاته ابتداء انعقدت إيش للقيام والركوع عزيمة وللإيماء رخصة. نعم. لأن افتتاحه على الأرض استلزم جميع الشروط، وفي الركوب يفوت شرط الاستقبال واتحاد المكان وطهارته وحقيقة الركوع والسجود. هو إيش؟ عيد بقى هلا هون. لأن افتتاحه على الأرض فلذا لا يجوز البناء بعد ركوبه. هون هو المسألة هي فيما لو بدأ المتنفل على الأرض ثم ركبه فوق اللي قبل شو قلنا وبنى بنزوله هيك، فوق قلنا إن هو الآن لو بدأ الصلاة راكبا وأتمها نازلا بعمر قليل يبني. طيب الآن لو بدأها على الأرض، لو بدأها المتنفل على الأرض له أن يتمها راكبا؟ الجواب لا. فلذا لا يجوز، شو قال إخواننا؟ فلذا لا يجوز البناء للمتنفل بعد ركوبه، ركوب مين؟ المتنفل. نعم. فلذا لا يجوز له البناء بعد ركوبه على ما مضى من صلاته نازلا، يعني بدأها نازلا وأتمها راكبا في ظاهر الرواية. نعم. لأن افتتاحه على الأرض استلزم جميع الشروط، لأن افتتاح الصلاة النافلة على الأرض شو استلزم؟ جميع الشروط. نعم. وفي الركوب يفوت شرط الاستقبال يفوت شرط الاستقبال واتحاد المكان وشرط اتحاد المكان نعم وطهارة يعني أنا عم صلي الآن بال هون لو صلي على الأرض المكان نفسه عم صلي على الدابة كل خطوتين مكان جديد هذا شرط اتحاد المكان يعني لو صلى أنا واقف هنا بعدين مشي خطوة كما صلاته كأن تقدم إلى صف يكمله مثلا بس بالدابة أكثر من هيك المشي نعم وحقيقة الركوع والسجود وجاز الإيماء على الدابة لو كان بالنوافل الراتبة المؤكدة وغيرها حتى سنة الفجر حتى سنة الفجر وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه ينزل الراكب لسنة الفجر للقول بوجوبها فإنها آكد السنن نعم لأنها آكد من غيرها قال ابن شجاع رحمه الله يجوز أن يكون هذا لبيان الأولى يعني أن الأولى أن ينزل ركعتي الفجر كذا في العناية أي مع جوازهما راكبا قال وقدمنا أن هذا على رواية وجوبها نعم وجاز للمتطوع الاتكاء على شيء كعصا وحائط وخادم إن تعب سبحان الله لأنه عذر كما جاز أن يقعد بلا كراهة وإن كان الاتكاء بغير عذر كره في الأظهر لإساءة الأدب بخلاف القعود بغير عذر بعد القيام كما قدمنا نعم أنا عم صلي مثلا صلاة طويلة ورأي في جدار استندت عليه لأطيل القيام إذا كان لعذر ما في كراهة بلا عذر في كراهة نعم ولا يمنع صحة الصلاة على الدابة نجاسة كثيرة عليها على الدابة نعم أي على الدابة ولو كانت التي تزيد على الدرهم وفي استيراد السرج والركابين في الأصح إن حسب الظاهر مكان جلوسه أو وضع أقدامه وهو قول أكثر مشايخنا للضرورة ولا تصح صلاة الماشي بالإجماع أي إجماع أئمتنا باختلاف المكان ثم قال فصل في صلاة الفرض والواجب على الدابة والمحمل نعم لا يصح على الدابة صلاة الفرض ولا الواجبات كالوتر والمنذور والعيدين ولا قضاء ما شرع فيه نفلا فأفسده ليه؟ صار واجبا بعد فساده ولا صلاة الجنازة ولا سجدة التلاوة ولا سجدة تلاوة قد تليت آياتها على الأرض إلا لضرورة نص عليها في الفرض بقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا والواجب ملحق به كخوف لص على نفسه أو دابته أو ثيابه لو نزل ولم تقف له رفقته وخوف سبع على نفسه أو دابته هيك إلا لضرورة ما هيك طيب نص عليها في الفرض لقوله تعالى ثم قال والواجب ملحق بالفرض خلصنا ما هي الضرورة قال كخوف للصيد على نفسه أو على دابته هي ضرورات هي الكاف تمثيل للضرورة التي تبيح الصلاة راكبا في الفرائض نعم ووجود مطر وطين في المكان يغيب فيه الوجه أو يلطخه كمان أو يلطخه كمان إخواننا لو أنه نزل عن الدابة يعني وما فيه ركبه بعدين أو ما استطاع يوقف الدابة أصلا، ماذا يفعل؟ يصلي عليها أني راكبا. نعم. ولا يقاس عليها أخواني طبعا الباص لو في حال السائق ما وقف، أن هنا امتناع هذا الإنسان هذا تقصير من قبله، ونحن قادرين على إيقافه ويلزمنا ذلك. ولو في حال ما وقف يعني نصلي بأماكننا، نعم، ثم نقضيها بعد ذلك. إذا إخوان الإنسان بيعرف حاله ما بده يعني يحكي وبيستحي يحكي وما شابه ذلك، اللي بتختار وقت سفر ما في صلوات. أما أنت الآن اخترت وقت ما راعي في وقت الصلاة ولا بدك تحكي ولا تنحرج مع السائق نهائيا، لا. أو أنت من البداية اسأله إنه أنا بدي أصلي على الطريق، بتوقف أو لا توقف؟ رأيك ما بوقف، لا أطلع معه، أطلع مع شركة تانية. نعم. أو يلطفه ويسلك ما يبسط عليه. يقول أنت تقول في خطبه. أي. هل يخش عليه الباص؟ هون أنا بوقفه هون. هون بوقفه. هاي الأهم ما يتركوا الشاي يتركوك، هو الإشكال ما عم يوقف، أما ما وقف يستنوك. أما الإشكال إنه من 50 راكب مين بيصلي؟ واحد. نعم. وهذا اللي بيحوز، أما كله بيصلوا كلهم هن ما عندهم مانع. والسائق اليوم مشان أدنى حاجة بيوقف 5 دقائق و10 دقائق بيوقف، مشان أدنى حاجة. نعم. وأما مجرد نداوة فلا يبيح ذلك. والذي لا دابة له يصلي قائما في الطين بالإماء. إذا إنسان ماشي والأرض كلها طين، ماذا يفعل؟ قال يصلي قائما بالإماء ولا يسجد على الطين لأنه مثله في تلويث الوجه بالشكل هذا. نعم. وجموح. وجموح الدابة وعدم وجدان من يركبه دابته ولو كانت غير جموح لعجزه بالاتفاق. ولا تلزمه الإعادة بالنزول بزوال العذر. والمريض الذي يحصل له بالنزول ولا تلزمه الإعادة بزوال العذر. نعم. والمريض الذي يحصل له بالنزول هذا المرض ما يحصل له بالنزول والركوب زيادة مرض. أيوة. والمريض الذي يحصل له بالنزول والركوب زيادة مرض أو بطء برء يجوز له الإيماء بالفرض على الدابة. نعم. واقفة مستقبل القبلة إن أمكن وإلا فلا. سبحان الله. وكذا لطين المكان، وإن وجد العاجز عن الركوب معينا فهي مسألة القادر بقدرة الغير. فعند أبي حنيفة لا يلزمه، وعندهما عند الصاحبين يلزمه. نعم. عاجز عنده خلافا لهما. كالمرأة إذا لم تقدر على النزول إلا بمحرم أو زوج ومعادل زوجته أو محرمه إذا لم يقم ولده محله كالمرأة. والصلاة في المحمل. شو بقى أخوانا؟ هاي المرأة على الدابة شو بتنزل؟ ففي عندها حرج، وليس هناك معها محرم أو زوج يساعده على ذلك، بتصلي على الدابة. في إنسان أجنبي لازم يحملها بقى هي ونزلها ويساعدها؟ لا، نصلي على الدابة أحسن. هي نعم. طيب لو في حال أنا موجود لكن أنا معادل الزوجة أو المحرم، إن أنا عم صلي أو على الدابة قاعدين أنا طرف وهي على طرف تاني، فلو في حال قبل انزل احتم مع هي، انه هذا المعادل اخواننا ومعادل زوجته او محرمه، اذا تنزل هي اول او كذا بده يكون في توازن بينات المساله هي. فهون هذا ايضا ان اضر، ان هذا كان حرج عليه في زمانهم. نعم. اذا لم يقم ولده محله، اذا بيحط ابنه محله بالحمل بيمشي الحال كمرأة. نعم. والصلاة في المحمل وهو على الدابة كالصلاة عليها في الحكم الذي علمته سواء كانت سائرة أو واقفة ولو أوقفها وجعل تحت المحمل خشبة تمام كأن على الأرض صارت أو نحوها حتى بقي قراره أي المحمل على الأرض بواسطة ما جعل تحته كان أي صار المحمل بمنزلة الأرض فتصح الفريضة فيه قائما لا قائدا للركوع والسجود طبعا. ثم قال فصل في الصلاة في السفينة نعم. صلاة الفرض والواجب فيها وهي جارية حالة كونه قائدا بلا عذر وهو يقدر على الخروج منها صحيحة عند الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى طالما عم يصلي إيش يعني قائما ما هيك يعني صلاة كاملة لكن بالركوع والسجود لا بالإيماء نعم لأن الغالب في القيام دوران الرأس والغالب كالمتحقق طبعا هذا في سفنهم وقضاربهم أما هلا السفن الآن ما شاء الله كانوا على الأرض لكن القيام فيها والخروج أفضل من والخروج أفضل إن أمكنه لأنه أبعد عن الشبهة لأنه أبعد عن شبهة الخلاف وأسكن لقلبه وقال أي أبو يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى لا تصح جالسا إلا من عذر وهو الأظهر لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في السفينة فقال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق فقال مثله لجعفر ولأن القيام ركن فلا يترك إلا بعذر محقق لا موهوم ودليل الإمام أما هذا الدوران أخوان هذا اعتبروا وهم قال لك لا مو وهم هذا هو الغالي في السفن ودليل الإمام أقوى فيتبع لأن ابن سيرين قال صلينا مع أنس رضي الله عنه في السفينة قعودا ولو شئنا لخرجنا إلى الجد وقال مجاهد صلينا مع جنادة رضي الله عنه في السفينة قعودا ولو شئنا لقمنا وقال الزاهدي وحديث ابن عمر وجعفر محمول على الندب فظهر قوة دليله أبي حنيفة لموافقة التابعين ابن سيرين ومجاهد وصحابيين أنس وجنادة فيتبع قول الإمام رحمه الله تعالى قال والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج ولا تجوز لا مو هيك فظهر قوة دليله لموافقة تابعيين ما هيك من هو التابعيان ابن سيرين ومجاهد من وافقا وصحابيين ما هيك أنس وجنادة فيتبع قول الإمام رحمه الله تعالى نعم والعذر كدوران الرأس وعدم القدرة على الخروج ولا تجوز أي لا تصح الصلاة فيها بالإيماء لمن يقدر على الركوع والسجود اتفاقا لفقد المبيح حقيقة وحكما قال والمربوطة في لجة البحر بالمراسي والحبال ومع ذلك تحركها الرياح تحريكا شديدا هي كالسائرة صب الظهر يوافي لكن عمليا وقوفها كجريانها قال هي كالسائرة في الحكم الذي قد علمته والخلاف فيه في الحكم الذي قد علمناه والخلاف فيه وإلا أي وإن لم تحركها شديدا فكالواقفة بالشط على الأصح يعني يجوز فيها قائما نعم والواقفة ذكرها مع حكمها ذكرها مع حكمها بقوله إن كانت مربوطة بالشط لا تجوز صلاته فيها قاعدا مع قدرته على القيام لانتفاء المقتضي للصحة بالإجماع بالإجماع على الصحيح وهو احتراز عن قول بعضهم إنها أيضا على الخلاف فإن صلى في المربوطة بالشط قائما وكان شيء من السفينة على قرار الأرض صحت الصلاة بمنزلة الصلاة على السرير تمام السرير مقام على إيش على الأرجل وإلا أي وإن لم يستقر منها شيء على الأرض فلا تصح الصلاة فيها على المختار كما في المحيط والبدائع لأنها حينئذ كالدابة وظاهر الهداية والنهاية جواز الصلاة في المربوطة بالشط قائما مطلقا أي سواء استقرت أو لا إلا إذا لم يمكنه الخروج بلا ضرر فيصلي فيها للحرج شو هو مقدار الدراسي؟ يعني مثل هلا إذا كان ممنوع من الخروج إلى من السفينة ملزم يبقى فيها شو بيطلع فيها؟ أو مسافة البحر بعيدة قليلا إلا إذا كانت سائرة يتوجه المصلي فيها للقبلة بقدرته على فرض الاستقبال ما في إلا وإذا كانت سائرة يتوجه المصلي فيها للقبلة لقدرته على فرض الاستقبال عند افتتاح الصلاة وكلما استدارت السفينة عنها أي عن القبلة يتوجه المصلي باستدارتها إليها أي إلى القبلة في خلال الصلاة وإن عجز وهذا الكلام أخوان في زمانهم كان يعني في حرج نعم هلا زماننا هلا صار أسهل بكثير هو بيجي إنسان بيسأل أحيانا هلا إنه شو هاد الصلاة بالطائرة يعني بالسفينة الأمر سهل بلك بالطائرة إنه هذا الطائرة أسهل ما يكون يا أخي أول شيء أنت الآن يعني إذا عندك قدرة تجمع بين صلاتين ريحت حالك جمع وخلصنا خذ بقول الشافعية وجمع بين الصلوات وإلا بتصلي فيها قائما تصلي فيها قائما ولما الطائرة عم تستدير الطائرة تستدير أنت فاللي مو ركبان طائرة شو فكر إخواننا بده يضل ظاهر الصلاة عم يفتر لا مو هيك الطيارة تمشي أحيانا ساعة باتجاه واحد وأكثر من هيك يعني نعم قال وإن عجز يمسك عن الصلاة حتى يقدر على أن يتمها مستقبلا سبحان الله ولو ترك الاستقبال لا تجزئه في قولهم جميعا نقف هنا إن شاء الله الحمد لله رب العالمين